تحنية بانتخاب المارشال المحترم كيم جونغ رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جرى الاجتماع في أنغولا يوم الرابع عشر من الشهر الحالي. حضرها الشخصيات والجماهير في أنغولا. نوه فيه المتكلمون بأن انتخاب سيادة كيم جونغ رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يؤدي إظهارا لإيمان كافة أبناء الشعب الكوري وإرادتهم الثابتة في إكمال قاعدة التوت الثورية التي شكل الرئيس كيم سون وقادها سيادة كيم جونغ حتما، وذلك تحت قيادة المارشال المحترم السونغونية.